والسنن المعثورة للنبي صلى الله عليه وسلم وميزوا بين الصحيح والسقيم منها وعرفوا أسباب الجرح والتعديل ولم يحمدوا علمهم لذلك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة. يعني جماعة واحدة رأها هل تصلح أنها تبع السنة والجماعة ولم تصلح ولو كان القراء ولو كان المحدثين ولو كان الفقهاء ولو كان اللغويين ولو كان ولو كان إلا تجمع القوم كله حتى الذي يريد النصاب يساوي أهل السنة والجماعة. السبب الثالث منهم قال هم أحاطوا علما من شروح الأخبار يعني علماء الرواية دير المحدثين دير ربنا سبحانه وتعالى فخروا لحفظ السنة النبوية فقالوا الإسناد من الدين ولولاه لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين ما كل ذو تقين اسمع له إسناد ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بيقدر ولولا الإسناد لكان كل واحد يدوش يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا كثر الكلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الولد معروف والما قال معروف فلولا أن ربنا سخر عن الجهل والتعريف لكان الناس ما استطاعوا أن يميزوا بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين بدع أهل الأهواء. في الصدر الأول الصحابة كانوا يتلوا القرآن ويتلوا الحديث فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام على الكتابة صح ذلك في الصحاح نهاهم الكتابة غير القرآن قال لا تكتبوا أني غير القرآن. ثم اقترب العلماء بحكمة الجزال قيل خشية أن يختلف الحديث مع القرآن وقيل خشية أن يتجل الناس على الكتابة زي زمانها الآن العلم يعني كله بالموبايل وبالكمبيوتر وبالكتب لكن في الرأس ماله ما عليه. وفي نهاية زمان الناس اصطبعوا الإمام البويتي يقول نصوص الإمام الشافعي كلها لو غرقت في البحر أو حرقها الحديث أنا برد رجع كلها وفي المالكية في العجزية وفي الشافعية وفي الحناتة وفي غيرهم عشان تتذكر أصحاب رسيوتي أما بلتمية ألف حديث من فضله عشان كده أنه بين الناس أن يختاروا من عند السنة. طيب ده في زمن الصحابة لما كان حديثها ثم بعد أدلهم بالكتابة فكتب الصحابة والعلماء من أتم ولم كانوا شاهدين هذه الصدور لكن لم تكتب كتب مدونة. استمر الأمر لحد 200 إلى نهاية أيام الصحابة لحد ما جاء الخليفة الراشد التابعي عمر بن عبد العزيز عمر محمد بن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك قال انظر ما كان عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوينه. تم تدوين السنة النبوية في سنة 110 الوقت ده كان الإمام مالك منذ 5 سنة أو 7 سنة الشافعي ما اتولد الإمام أبو حنيفة عنده 5 سنة منذ سنة 80 الوقت ده كان 30 سنة لا موجودة في السنة النبوية 80 لليوم 10 كمان 30 أو كده كده أو زي ده فبدأ التنوين لما بدأ التدوين بدأ في الصدر الأول لا يوجد فقيه الا هو محدث فقيه محدث فقيه محدث مثاله مالك الشافعي الاوزاعي الليث بن سعد ابو ثور ابو ليلى يلا كلهم نجم فقهاء محدثين فقهاء محدثين كيف؟ الاحاديث الموجوده في الموطا مالك ما بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لا الا بعدنا يقول حدثنا قران قران قران يسجد كذا بيقول محدث بعدين يقول الحكم بالحديث كذا بالاسم الفقيه زمان كانوا فقهاء محدثين فخرجوا من بعد يخرجون جناس اخرين بيقولوا شنو محدثين وليسوا بفقهاء وبناء دول فقهاء وليسوا بمحدثين لكن من بين الناس اللي تناولوا الفقه والحديث ربنا طلع ناس هم ابرار لحفظ السنه بدات العمليه بتاعت الجد والتعليم بكثافه في نهايه القرن الثاني قاموا بها إسحاق بن راهوي علي بن المديني شيخ الإمام البخاري. يلا الإمام البخاري وهنا عند الشيخين الأصيلة لما دورنا الثالث نص البخاري ونص الدين كله بدأوا يتكلموا في الجرح والتعليل. لما نتكلموا في الجرح والتعليل في الوقت ذاك الناس كانوا معهم وغابت يتفعلوا في ناس صالحين. كيف تفعلوا؟ الكلام ده في منتصف القرن الثاني. البخاري قال نحن بنتكلم في ناس ظننا فوقهم الآن حطوا رحال في الجنة لكن كونه هو صالح لا يمنع من كونه الغيب أن الحديث وليس بصريح. كونه هو صالح لا يمنع من كونه الغيب أنه أخطأ في حديثه. كونه هو صالح هو الأولي لا يمنع من كونه الغيب أنه روايته حذر فوضى أو ذات أو نجس أو قدم أو أخر. فقال إن الجهد والتعليل وخذ فوق الناس عشان كده البخاري من كتابه التاريخ الكبير 10 مجلدات ترجم لبدء 40,000 شخص. بين كلهم شنو المرء والحاجز. عشان كده انت مش كتابة الحديث بس مش تقول وتكتب وخلاص تكون محدث. لا تكون محدث حتى تكتب 40 ل40 ل40 ام 40 وكل هذه الاربع لا تقوم الا لاربع. فاذا ها نال ذلك وجد أربعة وابتلي بأربعة ويبدأ في الدنيا أربعة والآخرة أربعة ليه؟ 16 أربعة. لما تدربها تلقى الناس السعيد لكون يتحصل للعلم ممكن 5% أو 3% من الأفضل يصل إلى الأربعات. البقية كلهم ما بيتهموا. شكل شنو؟ البخاري أنشأ في هذه الرباعيات تصير في أشعار إليها في أنبياء اللغات وللبخاري رباعياته في ثالث الحديث نجراته. ذهب جرح وتعليم رب الحمرين والصنع. دير اسمه شنو؟ اسمه علماء أخبار علماء السنة المعصورة واسمهم المحدثين واسمهم رواة الحديث. دير هم صيف السادس ما بيتم على السنة والجماعة إلى اليوم. هم الذين أحادوا علما بطرق الأخبار أي حديث أعرفينه بيروى من تلك منهم فلان أن فلان زي شيخ الزهر نافي أن مالك أن يتوهر زي كده زي ده. والسنن المعفوة نفع عليك الزهر كان يتبر كيه كان يتبر في البطع كيه كان الطعية كيه كان الصيام كيه كان البر كيه وكان الشرى كيه. اسم السنن المعفوة كان الألفاظ اللي نقولها في العبادة وفي كيه اسمها السنن المعفوة بها عليه الصلاة والسلام. وميزوا بين الصحيح والسقيم في منتصف القرن الثاني الناس يتكلموا في الجرح والتعليل حتى البخاري حتى مسلم حتى كلهم بيتكلموا شنو حديث صحيح وضعيف. حسن معي الترمذي صاحب السنن وصاحب الشمائل التي يعني تم درسها بالامس هو اللي ابتكر قسما ثالثا ادرك ان الحديث ما صحيح لكن في نفس الوقت شنو ما ضعيف اخذ مرتبه في النص والحديث الحلال. عشان كده قاعد يميزوا بين الصحيح والسقيم. الحديث الصحيح عندهم حسب القواعد له 5 شروط: اتصال السند، عدالة الراوي، عدم العلة، عدم الشذوذ، والضبط التام. نقص الضبط معناته يبقى الحديث حسن. يختل شرط ان الاربع يبقى الحديث معل ما يصح الا بطرق ثانيه كما تضرب ابن المختار. وعرفوا اسباب الجرح والتعليل. اي ذنب نجرحه عشان ما من بلدنا ولا ما من بيعتنا ولا ما من ولايتنا ولا ما من جريدتنا ولا ما من جنسنا ما في الأخبار. جرحوا ناس وحدين جرحوهم لأجل أنهم مبتدعة وحدين جرحوهم لأجل أنهم عندهم وهم وحدين جرحوهم لأنه عندهم شنو سوء الكبد وحدين جرحوهم لأنه شنو روى الأحاديث سنوات كتبهم ضاعت وتحدثوا من كبدهم وخلطوا واحدين واحدين كل الأخبار بتاعت الجرح والتعليل بينوها وبين مراتب الجرح والتعديل ولم يخلقوا علمهم بذلك بشيء من بني أهل الأهواء الباطلة. فلست رويت الحديث ورويت السنة المعصومة وميزت بين الصحيح والسقيم وفي نفس الوقت البدع بتاعت أهل الأهواء الضالة كالبدع الموجودة عند الرافضة والبدع الموجودة عند المعتزلة والموجودة عند القدرية والجهنية تمامي طلعت من إطار المبتدع ودخل في أهل السنة والجماعة بل تتظل المحطة في كلمنا كقولي هذا الله إلى السيف الثالث منهم. والصف الرابع منهم قوم أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف وجروا على سمت أئمة اللغة كالخليل وبأمر بن علاء وسيبويه والفراء والأقفش والأصمعي والمازني وأبي عبيد وسائر أئمة النحو من الكوفيين والبصريين الذين لم يخلطوا علمهم بشيء من فرق القدرية أو الرافضة أو الخوارج، ومن مال منهم إلى شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنة، ولا كان قوله حجة في اللغة والنحو. قال السنف الرابع منهم قوما عادوا علما بأكثر أبواب الأدب. الأديب في اللغة العربية معناه الإنسان الذي جمع إما الأدب، وإلم الأدب عبارة عن 12 فن كلها منضمجة مع بعضها مربوطة بعضها عن بعض، زي التخصص في التناسب وظيفة أفضل في أهل السودان المتوفى رحمه الله، وزي التخصص حتى الآن البعض التعليم فقد التايب على زمان فقد التايب، وزي الدكتور شنو الموجود شنو الاسم شنو ده وكان التفسير ده كده اسمه العدد. لا انا اصلا معين بعشر انا عندما تخصص هو الادبي كده. طيب الشاهد وين؟ علم العدد ده هو علم النحو اللغة والصرف والاشتقاق والبيان والمعاني والبديل وقصص العرض حواراته المعلقات الشعر عنده خشبيوت يلا بعد ذاك العروض والطوافي نعمل يكون كلهم 12 خشبيوت دين تدعينهم بالصنعة دي تخصص لغة عربية. بس قال أهل السنة والجماعة ما بيتم هذا المجموع إلا بقول أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف، وجروا ومشوا على سمت أئمة اللغة على سريمة أدم سمت أئمة اللغة كان إبدع عديد ولغوي، لكن ما مشيت على طريقة هذا الجماعة ده بالتماقاش في معتزلة لغويين خطيرين كانوا موجودين، ومن أخطر الزمخشري يكتب في كتابه علامة الدنيا، علامة الدنيا كاتب في كتابه علامة الدنيا بلا خلاف، وهو معتزل جاهل المعتزل وأبو عبيد المعتزل، زين معتزل كان واحد من القدر الدنيا، وتوه حشوية الحنابلة من السجن معتزل، زين كل شنو كل زين، زين جروا على سمت أئمة اللغة، قال زينهم كالخليل ابن أحمد شيخ سيبويه الفراهيم الأول ذول اختار علم العروض والقواعد، كان كثر الشعر إلى شنو البحر الطويل والبحر القصير والكلام وكلام وكلام، كل الفن اللي يدرس فيه علم العروض والقواعد إذا مختار عن الخليل بن أحمد وأبي عمرو بن علاء صاحب القراءة وصاحب النحو، وسيبويه دعوا صاحب النحو ذاته اللي ألف كتاب سيبويه فسحة فوق 300 آية قرآنية، والفراء سمو الفراء قال شنو يفرز الكلام زي ما شنو قلنا بالفرش تشدده، والأقفش في أقفش الكبير والصغير في العصمي ده عبد الملك اللي كان شنو تلميذه قال أنا اجتمعه 10 أو 12 سنة كتبه شايلنا بالجماع لنتنجم من بلد لآخر يملي للناس نصره، قال فترة 10 أو 12 سنة دي قال يوم واحد مع الكتاب يملي عليهم نصره كله تصميم مالي أشياء عجيب غطان والأصمي والمازن وعبي عبيد وصير عيمة ناو من الكوفي والبصري، شايف العراق يا شيخ قلعك العراق بل إنه حظ كبير المذاهب الأربع هو براء والعراق من الاثنين أبو حنيفة العراقي وعمر بن عمر العراق، اللغة العربية عندما الحديث الكوفيين والبصريين ما بيقول شعره ما بيجي مكانه، ولا في المدينة في مدن بتاعنا ولا في اليمن ولا في الشام ولا في مصر ولا في أمبوس ولا في المغرب ولا في في العالم الذي يملك السودان ولا يحرق ما هو بدل الحرير الا بشنو كوبا والمشرق والليل يقول في العراق والعقيدة يا شيخ الماتريدي ما وراء شرق العراق هو الاشعري من داخل العراق الارضي حاجه خطيره حرام ما حاجه شيء ساكت مجرد حاجه في المملكه ثانيه والعقائد الفاسده الكعبه كمان كلها برضه طلعت من هناك زي ما الكويسين طلعوا من هناك هناك طلعوا الكعبين طلعوا من هناك طيب معبد الجهني اللي نفى القدر من اهل الصحابه ثم طلع من العراق جهر بن صفوان هما شرق العراق من المشرق لكن شرق كله كاجن كان الارض العراق الحشوية بتاعنا الحنابلة اللي كانوا قالوا كل الأرض العراق والورقة الأرض العراق والأئمة القادة بتاعنا التصوف الذين كانوا يشاروا إليه والجليل ومن دونه كله كان من أهل العراق تعالى القديم إن الثقافة قديمة إن قدم في الأدب يعني فن الفنون عشان كده قال وسائر أئمة النهو من الكوفيين والبصريين الذين لم يحلفوا علمهم بذلك بشيء من بدع الخبرية يعني كان وجدناه كله قوي كبير لكن خلدت علمك مع البدع الغزالية من خلال تفسيرك للقرآن بجيب الأمير بتاعت الغزالية من خلال شرحك للحديث أنه تشير الأمير بتاعت الغزالية شاكين على رسول الجماعة ما خلوا تفسير الدرقشري طبع يوم واحد مجرد إلا وما هو تعليق على رسول الجماعة المنتقش بمال الدرقشري من الإعتلال يعلق عليه الناس لا من يبطل أول الزمشري يجيبوا الكلام الحق صحيح أو البدع بتاع شنو الرابطة أو البدع بتاع شنو الأوارج شايف ومن مال منهم إلى شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنة ولا كان قوله حجة في اللغة والنحو ما تقول اللغة ما عندها دور في العقيدة عندها دور كبير في العقيدة دل مخشري في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة رسول الله يقول الله يرى وذي الآية في سبيل على رؤيتنا الزمخشري يقول الآية ما هج بأن الله سبحانه وتعالى يرى يقول ناظرة بمعنى منتظرة عن كلمة نظرة درس مشترك في الورقة نظرة بمعنى عصر ونظرة بمعنى أمهلة قال ناظرة معناه منتظرة مش شاهد فيرد عليه على العلم يقول نظر لو تحدث بحرف إله بكل الإنصار لو جدت نظرة هو تحدث مباشرة إلى الضمير تبقى نظره يقول شنو أنظره يقول شنو أمهره لكن نظر إليه ما بنهاية هذه المسألة الضغط بتفسير فن الكلام الضمخشري بصورة موسعة العلامة البيهقي في كتاب الأسماء أفضل الانتقاد أنا مثلا استمر على السنة والجماعة لا من تلك مسألة الرؤية فنت مثل هذا الكلام وهو بعد الزمخشري بين كل الشروحات الدعوة القضية ده مفسر معتدل ويتكلم باللغة وبعد يجي يجي في دلالة البلاغة يقول ماذا ما رسول الله ذكر في وصف سيدنا جبريل بينه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطال ثم امين قال بكل اوصاف جبريل وقال رسول الله عليه السلام رسول الله وما صحبكم بمجد قال يدل على ان جبريل افضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدل على السنه والجماعه يرد عليه لحد ما يفجر كلامه شنو انه باطل قال شنو قال ربنا داري يوريك ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول خليت منه المرسال اللي عرض برسول الله ذاته بصفته كان بيجا برسوله بصفته وهو يبكين القبول لنا الوقت كان بسيد المخشري يجب المخشري بتفسير قول الله سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر الى الجبل الذي استقر مكانه فسوف تراني قال لن في العربيه تجد دوام النبي رد عليه الامام اللغه الاشاره في كتابه مقنع اللبيب عن قدر الاعاريف في عقلان قال لن في العربية مقتدين يعني دوام النفي خلافا للزمخشري في كشافه وفي كتابه على ابن موسى ورفع له القران زان على الفلسطين مريم فلن اكلم اليوم سميا وانتم عشان شكل اللغه العربيه انت عشان دور كان بيجي تاديب وتعرف اللغه ومشيت على سمت المبتدعه دلوقتي خليت انا اتكلم على السنه والجماعه الكائنات في تنتكن الضرورة. دين أربع أصناف. الخامس ياتون. والصنف الخامس منهم هم الذين أحاطوا علما بوجوه قراءات القرآن وبوجوه تفسير آيات القرآن وتأويلها على وفق مذاهب أهل السنة دون تأويلات أهل الأحواء الضالة. كلام الإمام البغدادي هذا يدل على واقع كان الناس اللي كانوا معتنين بالقرآن كانوا معتنين بتفسير القرآن. يعني فرق بين القراء والقرآن. إن القرآن لشنو؟ لفلس. وهم قراء للحفظ والتفسير معا. وبعدين قالوا كانوا قراء وكانوا شنو؟ مفسرين. عشان كده قال ليك منهم قوم حاطوا علما بوجوه قراءات القرآن. دي هم الناس اللي وضعوا شنو؟ لعلم القراءات ذات وقانون وضوابط. دي قراءة متواترة. دي قراءة مشهورة. دي قراءة شاذة. دي المنكر لها المتواترة كاملة. القراءة المشهورة الزور اللي قال فوقها كان في كذا وكذا وإلا يكون شنو؟ فاتح. ها القراءة الشاذة يبتدي شنو؟ يختل شرط من شروطها. يعمل بها بشنو؟ بالتفسير. يفسروا بها. تغلب المعاني. ولكن لا يجوز القراءة بها في الصلاة ونحو ذلك. وضعوا. وضعوا شروط للقراءة. أي قراءة من القراءات السبع المتواترة أو الثلاثة التي أضيفت إليها وأصبحت عشرة قالوا يشترط فيها ثلاثة شروط. أي قراءة؟ يعني القرآن ما مهمل لهم كل بذور يتكلم من القرآن. هو هذا يقول الاتصال الثلاث. حد قرأت على فلان، قال قرأ فلان، قال قرأ فلان، قرأ فلان عن عثمان بن عفان الرسول صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم، عن زيد بن خالد الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا علمنا من ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الشرط الأول. الشرط الثاني قال أن تقول في مصحف الإمام بعد ما كسرت القراءات حتى كفر بعض المسلمين البعض في أهل الصحابة. هناك في بداية هذا العراق وسيدنا عمر بن الخطاب يجد سيدنا أبو بكر الصديق يقول له شنو؟ يقول للدارك الناس في دفع القرآن يجب يسمعوا القرآن. دم أول ما دم دم سنا وكرمنا دم القرآن. نعم دم القرآن ده آخر حاجة كتبوا نسخة وضعها لنصر نسخة ما اثنين القرآن ما اثنين يعني أخوان. إذا الجمع الأول سواء سيدنا أبو بكر الجمع الثاني سواء سيدنا عثمان. سيدنا عثمان واحد القراءة يا مطيع بعد ما جمعوا واحد القراءة سيدنا عثمان كتب المصحف شعر القراءات المصحف رسل واحد لمصر واحد للشام واحد لليمن يلا واحد للحجاز. أي قراءة اليوم توجد لو ما وافقت المصحف ده ما تسمى قراءة. هي شرطة سنة المتصل. الشرطة الثانية تكون في مصحف الإمام. مصحف الإمام ده في بالي حاسس حاسس ليه؟ لا زي مصر الإمام محمود حمداني. وما في نقطة نقطة ما سواه خارج الجانب اليوسف ده قاعد لها النسخة ذاتها اللي كتبوها في أهل الصحابة قال في ذاتها بعينها مش مصورة في ذاتها ذاتها. يلا الوجه الثاني شنو؟ أن توافق وجها من وجوه الوهابية. يعملون هم تعملون أنتم كده مثل خطاب قيمة خطاب قيمة لأن وافق وافق وجه ما وافقت وجه واحد من أولياء اللغة العربية ليست بكلام الله. يلا وهي اللي جشنوا جرء الأئمة فيما بعد في نهاية القرن الثالث وتوجه القوانين جاء الإمام الثاني وجاء الإمام الشاطبي وجاء كل الأئمة هم دول وليها والأئمة لهم الذين يذكرهم الإمام الشاطبي في منظومته التي هي أفضل المنظومات على الإطلاق جزء الأماني جزء الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلة فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من اصحابه متمثلا واما الكريم السر في نابع فذاك الذي الذي اختار المدينة منزلة، وقارون عيسى ثم عثمان وشوم في صحبته المجد العلي تعصنا، ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاتب القوم معتلى، روى أحمد البزي له محمد على سند وهو الملقب قنبلة، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوارده العلا، أفاض على يعني اليزيدي طيبه إلى أن قال: وهن النواتي للمواتى نصفتها مناصب فرس في مسابك مبتلى. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا، ومن بعد ذكر الحرف أصلي رجاله متى تنقرئ تلك رضوان الفيصلة. الشاطبي لي بلينا أن في الحرقني بفضل الله في الحرقني من الألفيات لدينا خمس ألفيات ما اكتملت إلا الألفية اللي وصلت الأربعة كلها اكتملت بفضل الله. دل يا أم أحاط علما بوجود قراءات القرآن وبوجود تفسير آيات القرآن. يعرف القرآن قراءة ويعرف شنو ولا القرآن. من بديهي الناس الموجودين في شنو هذا الكلام ده الإمام الطبري رحمه الله تعالى. كان شنو؟ حافظين مش القرآن قراءة واحدة. حافظين القرآن دي قراءته. وحافظين بروايات اللي تحفظ القرآن بتفسير القرآن. ده إيه؟ كان شنو يا أبو الناس؟ ألف دقيقة مش نص. وان دقيقة ونص دقيقة. ما شافت دقيقة. وتأويلها على وقت مذهب أهل السنة والجماعة. التأويل عندهم شنو تفسير. التأويل يقولوا أما التأويل في قوله تعالى كذا في معنى وأما التفسير. وليس التأويل المصطلح عليه في الفصول الذي هو صرف اللفظ البارئ بدليل يقتنع ذلك الفرق. لا دون تأويلات أهل الأحواء الضالة. شايف المعتزلة مقصائر الفرق. ما في فرقة خالفت أهل الحق إلا وعندها تأويلات باطلة باطلة. وما أكثر هذه التأويلات. يلا لدينا كم حسين من عهد السنة والجماعة؟ لدينا خمسة. يلا نكون من الثمانية قد خمسة. وقد الثلاثة قال: والسم السادس منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأعصروا واختبروا فاعتبروا ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عن الخير والشر ومحاسب على مثاقل الضر فأعدوا خير الإعداد ليوم المعاد وجرى كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على سنت أهل الحديث دون من يشتري لهو الحديث لا يعملون الخير رياء ولا يتركونه حياء دينهم التوحيد ونفي التشبيه ومذهبهم التقويل الى الله تعالى والتوكل عليه والتسليم لامره والقناعه بما رزقوا والاعراض عن الاعتراض عليه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من اول جماعه نعدي هنا ما في جماعه رسم لها شنو اوصاف غير اوصاف الاسلام الكفر. الكلام يقول لك في كم قبل 50 سنه ولا 60 يوم 1000 سنه وكثير وعشره في وفاته وهو بينقل اجماعات بتاع شنو انا زي ما قالوا ولا دار الصلاه والبقاء. اصلا كفار كانوا في اسر القاضي يعني. القرن الثالث يهو القرن ده بتاع بين القرون ولا ما يهو؟ الناس البناء الصوفية الأمين دجا تاريخهم 200 سنة 200 سنة أي واحد من أبوه كبير جد أبوه في دوار أنا أعمل مع مكاوك يوسف أدرى أن يحضر في دوار مش لسه المكوين ما أدرى أن يتعلم لك أعمل مع مكاوك يوسف أدرى أن يحضر في دوار مش لسه المكوين صحيح وإذا أدرت العشاء يا مستشين أدرت الجنيت ما عرفته كيف ليش يا اخوانا زي الحروب اللي عندنا الان المسكين ده التاني ما بيقدروا تيجي ده يضرب الطياره والطياره موشي فوق السحاب الطياره ما هذه الحقيقه وبيقول لي لا يخشاه ولا فوق من البيت طيب نسمع عبد الله البغدادي هذا في سوريا هناك عبد الله مش لا تخلي عندنا احنا ولا شيء ما تدروش كده السائل وان الشغل ده ايه وعمل ايه عبد الحديد الواقع اما هو نظر يعني يذكرون كل واحد ما يذكرون يوصفه ايه نسمع في الاوصاف ونشمع قال اسمه صارف منهم سؤال الصغير واذا كان ما دخلوا ما في شك ما في اثنين يشكوا لان التصوف هو الجانب الذي يتعلق بشنو الاحسان والاحسان هو العباده الباطنه والإبادة الباطنة الآيات في القرآن تتحدث عن هذا الباب أكثر من 1000 آية في القرآن وتطلع وتحمل في الجيل يا رب الشيخ تشيل 1000 آية في القرآن يقول الدين تمام 1000 آية تشيلها يقول الدين تمام حسراتي ولا مراتي الناس تصوروا بما تطلع في التخصص الفقيه من الغالين بس إباداته ومعاملاته أنه كان قريب من الآية الرومية لحد الفيث بن مالك والفيث بن معطي والفيث السيوطي والفيث الأجهوري أربع أديان ما بتزيد على كلمة مرفوع منصوب مفروض منسوب لو سئلت عن الأخبار المتجاوزة ولو سئلت عن حديث واحد الأربعين الأربعين المتجاوزة طيب لو هبطت الصراعات الواحد والعشرين السبعة بثلاث أيام من القراء إنه إثنين كلهم لو ما قريت الفعل لو ما قريت الحديث لو سألنا حديث واحد ما في الأرض ولو سألنا المسألة واحدة الأرض بطريق ما في الأرض شكرا شنو كل جماعة لا تخصص لكن الآيات اللي جات كل دين ما سبق الفقه دين وما سبق الفقه بعدين دين ما سبق اللغة كده يشير لنا كذا كذا طيب مين اللي تحدث عن التقوى؟ مين اللي تحدث عن الخشية؟ مين اللي تحدث عن الإنابة؟ التوكل اليقين الصبر الايثار الصبر المحبه ال يعني كل الايام جاي في القران في ايات ما يتكلم عن هذا مالك يا شافعي يا حنبي يا حنبي ولا قيسيه ولا ليثيه ولا اوزاريه ولا ليليه ما في من يتكلم هو ما في مذهب جاب باب الصبر شفتوا المذهب الاولي باب اليقين باب التوكل باب الصبر باب الايثار باب المحبه باب بكل هذا المذهب ده ليه مخرج من الإحسان نعم والموصي وغير الموصي يعرف أن التصوف يبتعد بيبحث عنه شكل ابن عاشر اللي هو القراية فروض عندنا أو سنة أولى أو نقول سنة أولى وثانية وثالثة باب حوادث وغرائب التصوف قال وتوبة من كل ذنب الإثام تجب فورا مطلقا وهي الندم بشرط الإقلاء ونفي الإصرار وليتلافى ممكن الاستغفار وحاصل التقوى باجتناب وامتثال بظاهر وباطن بلا تنام وجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للثالث سبل المنفعة يقض عينه عن المحارم يقف صفعه عن المآثم كقلبة النميمة بنزول الكذب لسانه أحرى بترك ما ذلك يطهر القلب من الرياء وحذر الوعود وكل ذلك هو التصوف وكم قلت ما هو قبل الإحسان مختلفه وكم قلت بناس في الدنيا بحثوا عن هذه المباني اتكلموا عنها غير الصوفية أو بأكثر من اتكلموا الصوفية جيوا عشان نعرفوا من هذا الدين ما في على وجه الأرض ما في ما هو الكتب كله ما هو الثاني نحن نتكلم عن المباني في خير أو أكثر من ما في وأنت سنة مبتدين ما في ما هو الكتب كله ومن يتكلم من هذه الأبواب دي كتب ملأة لذلك الفرق بين العبادة الموجودة في الملائكة الأربعة هو بين العبادات والمعاملات وبين العبادة الموجودة في التصوف شنو دي العبادات شنو ودي العبادات شنو هاي في عبادة باطنة نصير الناس كمان نظر ما في باطن ما في باطن الغريب ما في باطن ده مكابرة جروب للمعلومة جاسة القرآن الركوع والسجود والصلاة والطواف والسعي في عبادات ظاهرة ركوب يشوف فيه الله يقوم أركع أسجد طوف جرب عارفة اسمع عبادة شنو ظاهرة ظاهرة شنو لأنها تحال بحاسة من الحواس الخمس حاسة الشوف حاسة اللمس حاسة الصوت حاسة الشم حاسة الجسم النفس طيب التقوى لون شنو بيت ولا اسمه ولا هذا حسن الناس كل ما نزل شاف تقوى قبل كده كله التقوى الخشية الإنابة اليقين، التوكل، الزهد، الإيثار، الاستقامة، المحبة، كل أعمال شنو قلبية. القرآن قال ما تخش الجنة إلا بها هي. يوم يقوم مال ولا بلون إلا من أبى ما يغلب السيد. عملت الجبال الظاهرة كلها. الله قال ما ربنا منك إلا ما الجبال الطاعتها. إنما يتقبل الله من يدوم. شتى قول الأعمال أن تكون الله. تقوم أن أبوال الجبالات. فإن أبوال المعاملات. فإن أبوال الله. تحكيت الناس. أما الناس اللي قالوا شنو؟ قالوا ما في حاجة نحن للتصوف. الزهد ورة القرآن واليقين ورة القرآن والصبر ورة القرآن، ما في حاجة من هذا القرآن. شوف كيف أنت بتوكي شنو؟ الإيتي بلس المصرفة قاعدة ولا ما قاعدة مصرفة إذا ما شفت الإنتاع أعرف الشتاء أنه إن الحفة القبلة فنبرة بالشياء بالإيتي ولا بالمصرفة نصف التصوف سليم أطلع بس النظر لدي شنو؟ اليقين، التوكل، الواقع، الزهد ما كده ما سمعنا ما سمعنا سمي كويس مع الله كويس مع الله ده شنو؟ تبقى مع الله عليه زهد وراح يقين سوي حاجة كويس يدوره الله يدوره بالتالي الصلاة الثانية العبرة بالشريعة بشنو؟ بالمصنع مش بالجسم فقرات هو شنو؟ أنكر الإثم وأقر شنو؟ بالمصنع ما عنده مفاتيح ما عنده موضوع زي ما تقول الجماعة مش في التموضوعات مع الناس اسمه مش مصلحات الصور كافي صدر أول أي ذول زاهد اسمه صوري يقول لي ذكره في ذات طبقات الصوحات في ذات طبقات الصوري صوري زاهد زاهد صوري كده يا الله التصور كافي اسمه إذا الزوج ده الجملة شو يقول عن أسماء الولع في 200,000 تعريف كل فيه يلا اسمه مصلحات الصوفية كلمة صوفية قالوا اسمه مشتق من نفس اسمه الصوف ده هو هذه الأقوال أنه نفس الصوف في الصدر الأول كان يقول أنا الصوف والواقع ها وهناك سبعون بدريا كانوا يلبسون شنو الصوف طيب تاريخ 200 منتصف الرقم الثاني وهذا بالعرب ولا كيف؟ الآيات المؤرخ قال يا ولد منتصف الرقم الثاني قال يا جماعه الكلام في كذا ما درسناه يا أخوانا حقائق التطور أكبر المؤرخين في الأمة المحمدية أجل المؤرخين اللي سلم العلماء عنه إليهم المتعة في أخر التاريخ نمرة واحدة على رب الخلدون أشعري مالكي مقربي شيخ من شيوخ الإمام ابن حجر الأسقلاني درس عليه العلوم العقلية وهو إمام علم الاجتماع في العالم كله ما في مختلف الدنيا كتب علم الاجتماع فتن علامة ابن خلدون وما في دور كتب وأجاد التاريخ أكثر منه قال ظهر التصوف في منتصف القرن الثاني وهذه الحقيقة اللي موجودة عندنا في كتب التصوف والإرشاد فقرة الرسالة البشيرية فقرة طبقات الصوفية فقرة يعني كتب التصوف العديدة كثيرة جدا شكل الصوفية طيب وصلوا شر جمالي ما قال فهم إلا حالة كبيرة وعظيمة قال أبصروا فأبصروا يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الدين رجعوا أبصروا بعينهم ولا أبصروا ببصيرتهم لأن عالموا ببصيرتهم قصروا في الحدود الكاميرية آية كدا وشافوا الكون بالوجود وشافوا الكون وشافوا هذا الوجود إلو أن كل الكون والوجود وكل ربنا خلق الأنبياء والمرسلين ورسلهم وجود كل المقصود من نجمه دائما رب الله يرد عنا نجمه دائما أو سكان المسوي لدينا قبل المفيسة في إبادة الله يا حمد الله عليه قسرنا على الشمال قسرنا على شيء حسرنا نفيس وحرصنا لهم فوقه إذ كسروا كفوان نظر نجمه ورسل رسوله نجمه وأقول خلق الآيات الدالة على ذكورة كل رجل عشان نعرفه بعد ما نعرفه نسوي ليش نو عشان نعرفه وقال خلق من يعود العبادة أصروا وقال لنا كلامنا طيب تام شنو واختبروا فاعتبروا الاختبار جاءهم وعرفوا على ليش نعرفهم اعتبار اعتبروا أصروا ربنا بيديك الاختبار عشان تعلم يا شيخ يختبروا في نفسك وفي مالك وفي أهلك وفي من يليك عشان تعتبر. لو ربنا ابتلاك في نفسك وأهلك ومالك وما اعتبرت وما عندك أي حاجة. بمجرد ما كنت دايم تشكري تختلف إلى الله سبحانه وتعالى ابتلاءات كثيرة خلاص. ده تجي بجاي تتعوض بجاي تجي بجاي أوائل كثيرة إلا من وفق الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يمتاز العذابات كلها. شكرا قال فاقتلوا واعتبروا. الله اعتبروا اعتبروا بهذا الاختبار. كرجعت لسيارهم ولي قصصهم غير حاجات عجيبة وعجيبة وعجيبة وغريبة كلها تدل على أن شنو في ناس سلموا نفسهم لله تبارك وتعالى. ما مدر الكلام والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا من له آثار الإحسان. ناس يصدوا 100 ركعة، ناس 200 ركعة، ناس 300 ركعة، كل إلا لغيرنا. ناس يوم الدهر كل إلا لغيرنا. ناس كل يوم خدمة عندنا اليوم. ناس يومين خدمة عندنا اليوم. ناس كل يوم صدقة عندنا اليوم. ناس 70,000 لا إله إلا كل عندنا اليوم. ناس كل عندنا اليوم. أي عدد صغير. بما قال الجماعة يبقى شعب وشعب صادة في التماثل صدمة خارج كيف تفاصلين شيء عن الصفات شيء عن أي عدد البيت شميع أخونا الوصي ما في خبر واحد بس من هو بس هو مسلم هو براه هو بسير هذا لا تبريد واحد عن ما تستغرب من هذا يا شيخ أي فن من الفنون عندنا بيت عبد المؤمن الأصفهاني أكبر لما علوه قلنا من المسلمين الزمخشري عمل قاموس مش لفظي قاموس معنوي لكن يجي عبد المؤمن الأصفهاني الصوفي يعمل كتاب يسميه طبقات الظهر يرد على الزمخشري 100 مقالة ويخطب في اللغة العربية يستلم يا شيخ انك اما في اللغة مش عالم براوي الامام براوي في اللغة العربية لأنهم يتحدثوا عن الحديث وعن الناس تجمع العلم ولا غير ذلك. الإمام النووي اشتهر بالتصوف وكثر عن التصوف. الإمام ابن عبد السلام سلطان العلماء اشتهر بالتصوف وعمل جميع على الرموز وترك لنا. تنصح في الإسلام الغزالي عن منع الدنيا للغزالي. بل حتى قال عباس محمود العقار في المسلمين أنا قال غير عقول الأنبياء في الناس لا تستثني عقول الأنبياء فقط. كان عشريق الحق أطلع الغزالي ما في ذلك يلا في الحديث كمان أفعل هو ما تقول لا تصير في إمام الصوفية لرسالة كاملة على المقام بالمسائل الصوفية وطريق شاذلي طريق الغلطة الإمام شاذلي أما قلت لي ألقى عليه من السطور إذا واليوم اسمع كما يقول شيخنا الجبري قال لا يوجد في الدنيا مشينا في السلام سلف واحد زوج كل اللي فاتنا وزيدنا أفعالك بالسنة النبوية من أول حديث لأفعال الحديث إلا وإلا نصرفه كل الأفعال الموجودة الآن في الدنيا لأن الحديث كل الواضع يعزم شيء سوقية يعني كون التكيب سنة في حديث يوصل في البخاري بمسلم في أمي دعوة في الترمذي لأن أفعال للمعنى قيل سنة الصوفية ما في لا في الحجاز لا في الشام لا في مصر لا في المغرب لا في اليمن ولا في العالم الجديد تماما البيت وصي ولا وصي؟ كما من النظر عشق النظر للمسؤولين أي حاجة فيه؟ أي حاجة شكرا قال فاعتبروا وردوا بالمغضول وغنوا بالميسور سيرات يكتب يقول على ذلك كون ردوا بالمغضول وغنوا بالميسور في حكايات كثيرة وعجيبة لا تصلها كثيرا واحد حكى لي الحكاية الآن انتهت واحد من زمن الدحوية بيجي عيش يسوق ريال كلام ده في الحويت جاء كل يوم يمشي عمل الدحوة يمشي يسوق ريال يوم يتأخر زكاة لما أعماكي تريد إذا أخطر قال المدة فاتوري بها جانب السبب لا أصنع حاول يشي وقال يشي لا خلاص شاهد أنفس قبل ما نبدأ جمع المغارب قال ما يجي نحش نحش بينا نحش المغارب مش كريم ما نجي عشا الحضر شنو؟ ابن دقيق العيد العالم كان معاصر للإمام ابن الحاج المالك، والذي شنو ده في أواخر حياة الإمام النووي. ها عنده حفيده معاصر عالم كبير مصري ده السلام بالأيام دي، ومشى القبيل بالزيارة ومشى القبر لبزور عامل ليه وكيكة كده بك صغير هي طرف المغاية حتى قريبة لما شافوا الكلام بتاع سوراني غير ابنك فضل معي بسرين فضل معي بسرسي فضل معي بباشا فضل كور بتاع مور معي فضل جك معي فضل وفضل انت بريري ده صغير كده ركبتاك بلا صغير كده عم يشيك شنوكو فايدر ولا تراتك عمانيا بس بريري ده صغير فضل العالم في ذلك العيد ده التسولار المصري ده زي قال يا ايش ايش يقول فضل وفضل ايش عنده والزور كمان في القرآن الذي يقول ما حاش لي لو كيف يقول له ما عنده أحد شال البريري بتاعه ده قال شنو كل فضل يلا كده يقوم البراك ما يلعب عايش الله مشاهد قال والله ما أصبار المصدر إلا ليلة في ما يقول له جيد الله آلاف الحكايات لا تفصى كفا شايف فاقتبروا واعتبروا وردوا بالمقدور هذا دون مريض بالمقدور يمشي في المغارب كتابة بيتك في كاريكتر المغارب هذا السكون كان وساكن ينزل وقلموا بالميسور ميسور بس كذا شد الدلع ما أتكلم الناس يوم يوم واحد يحسن لأنه حاجة عريقة لأنه تطوق الزمان أما إن ذلك الظهور بتاعيتي دارين ثلاثة وإجبارات وتعلية وإيه وإيه وإيه إن حياتي لهم حاجة مفسيدة مطبقين السنة النبوية بحضر ابن آدم مكيمات المكيمة صنبة فإن كان لا معارض وكل سنة فعال وصنة سنة شران وصنة سنة بالمسؤول ماذا يعني أبنوا بالمسؤول دي؟ لا من نمش نجيب شواهد من شنو صفة الصفوة أو نجيبها من طبقات الصوفية لابن الملقب أو نجيبها من جامع كرامات الأولياء للبعان في أشعار ما يتعلم شوفنا كل الأباريه ما ترينا ما لم يترى شوف اللي عيوننا شوف ولا ما شوفتم لا هذا الكبار جاءوا ولا ما جاءوا قطعتهم شنونا ما لم يترى إنت أوصف من أشياء موليكي كوسني عيوننا قلبوا بالميسور وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كله لا يجب رسولا من غير بصر عشان كده بيديم الصمت ولا بيسألك عن السمع بيسألك عن البصر بيسألك عن الفؤاد والإنسان مسؤول عن الخير والشر وعرفوا أن الناس هم محاسبون حتى على مساكين الغرب ومن يعمل مثقال ذرة خير يا الله تعلم وشر يا الله تعلم إلا من عرفوا الكلام الزوري فأعدوا خير الإعداد اليوم المعاد ناس أعدوا لذلك اليوم من حيث العمل الظالم الذي إحنا شاهدناه الأذن ما هي لذلك أكثر منهم فقلنا بنا سوينا بلاقي عندنا اليوم في ناس 61 في ناس 40 ناس 30 ناس 20 ناس 18 ناس 15 ناس 10 ناس 7 دي ناس عاديين أما ناس 3 دي ناس فاشلين ناس مبارئين 3 قلبي أين أيضا شي عادي عادي عادي مستنى سنوات وسنوات وسنوات شكرا شنو أعدوا ولا ما أعدوا فأعدوا خير الإعداد اليوم المعاد ما قالين إحنا سيرا إلا نقرأ بالكتب أدركنا هنا فلان وفلان وفلان حتى مدة الغرور قد كذا سنة كل يوم يجيب نصر القرآن بالرأس اليوم الثاني يتم الختمة أو فلان كل يوم الإحرام يتم الصوم كل سبع يوم القرآن توعد كل ثلاث يوم القرآن كل لسنوات عديدة وشاهدنا ما محتاجين للتاريخ أبواتنا وأجدادنا وغيرنا ذو فترة 40 سنة سنة واحدة جزيرة الجماعة مع الله تقول ما عدوا ما عدوا شنو عدوا غير العداد فيها مليار نسان ماذا اللي عدل ولا اللي عطح عدوا غير العداد اليوم المعاد وجرى كلامهم في طريق الاعتبار والإشارة على سلطة أهل الحديث عندهم هذا ثاني كمان عندهم إشارات يتكلموا بكلام فيه إشارة كلام يكون عنده ظاهره كذا وباطنه كذا يقول كلام والإنسان شنو ما يقدر يفهم كلامه إلا زوج يعرف مصطلحهم إذا المصطلح هو شنو ده مجرد اصطلاح الكلام يكون فيه إشارة زي النصوص في القرآن والنصوص في السنة النبوية. ما في نص في ظاهر إبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتداء النص. النص الواضح بيسمى النص. ما هذا النص المعروف النص يقول في إشارة إلى النص. إن كانوا بكلام فيه إشارات إلى أشياء لما تبحث عن الإشارة شنو تلقاها هي هذا. شكرا قالت إبارة تعظم كلام مرات إبارة ومرات إشارة. لكن ماشين على سمت على حيئة وطريقة إلى سمت بسين أهل الحديث. ما زي الناس اللي بيشتروا لهو الحديث المنافع العيد. لا يعملون الخير الرياض يعمل عبد يا الله ولا يتركون الحياة شغل على كرمات الله عشان ما يخش الرياض. دينهم التوحيد. تقول يا أخي كيف الكلام ده؟ أنا أقرأ كتاب التعرف لماذا لأهل التصوف؟ لأنه الكلاباني البخاري مؤلفه قبل 1000 سنة ألف سنة وكسر ذكر هو شنو؟ هو قبل 1000 سنة وكسر ذكر هو ماذا على التصوف؟ قال صوفية في التوحيد يقول كذا شايف في الخضرة قالوا كذا في الزراعة قالوا كذا في الأشياء قالوا كذا. عشان كده حتى الآن الناس بيقولوا دارين نار التصوف أو دارين عالم التصوف. واحد مش يجيب له ورقة يقول لك أنه ناس الصوفية قالوا كده أو قرآن قالوا كده. هل بحثوا أي مطبع العلمي أو يبقى ناقة العلمي يا شيخ؟ بك العقيدة الصوفية بالجموع ده هو المعتقد والمعتقد. لو بيجينا واحد يقول من الصوفية قال كلام شاذ هل يوصف إليهم كلهم ولا يوصف إلى ذلك الرجل؟ ما هو مدرك حاجة تعرف. فقلت تنين لكذلك يقول لك تيه فريق مسؤولية شيء ما يكون بالبعض. جيب المحدثين يا جماعة خير منهم جيب الفقراء مع خير منهم. يلا في ناس فقهاء دون مسائل أهل العلم أدنوا على أنه هذه فاسدة باطلة. في علماء محدثين قوى حديثه أهل العلم قالوا اعتقاد الشرك بواحدة أخرى ننسبوا للفقهاء والمحدثين ولا ننسبوا للدوار أربعة تابعين زي معصومين. زي ما معصومين إلا الصوفية ودائرة المسلمين معصومين. قل لها أسمع اقرأ في مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو لم تؤمنوا لذهب بعضكم ولذهب بعضهم يؤمنون فاستغفر الله ليغفر لهم. أنت وين جيت؟ قال إنكم زي معصومين بملاذ أن هو أو يسمع لأن أحد بيتكلم كذا. بل زي سلوكهم واحد والله قال الصوفية عمل كذا وقال الصوفية عمل كذا وقال الفلان سوى كذا إلى غير ذلك. العتاب أن ربنا سبحانه وتعالى وجه للقرآن الوجه لشنو؟ لإصحاب الناس ما سوى كذا ما سوى كذا الناس الجاهلية رسول الله ما سوى كذا ما سوى كذا. هل هذا يعني خلاف أنهم خالفوا الشريعة؟ ولذلك أن الشريعة يقول يجب أنك أنت عقلي تخطي وربنا لك من خطأ الله كيف يقول لا رسولية في المعصومية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول له في الحياة بحث علم السنة لابد أن تتخذ بالكم. نقول له أختار شنو؟ ولا بناس بقولكوا بناس بيرقصوا بناس هنا بقول بناس مش عارفين كله الذي يجمعوا في العقيدة اسمه ولا في المعاملات والعبادات معاملات والعبادات أي بدعة أو أي مخالفة في المعاملات والعبادات أما الشريعة إما أن تكون مكروهة أو تكون شنو مباحة أو تكون خلاف الأولى. كم بلغ تضبع تبقى شنو حرام وسيلة يوسف شنو في البصور تبني يقول لي البدعة في العقيدة كمان حكومة شنو فقول تقول لي انت بس مية بدعة مقاطعة في عقيدة الرائق شنو تحدث عن البدعة دي وتقل البدعة دي بس انت حاجة أشكشة في روخة اتخذ لي الشيء اللي هو شنو ما قرره يتحدث عن حاجة شنو ها هي قوة تتطلب حاجة قرية يتحدث عن حاجة ما قرر هذا ما هو أن هذا المدعة فيه لو شنو ده مثلا يكون معصوم المحدثين دول معصومين والقرآن السلام معصومين. لا كل ما معصي ما في لك وجود لا يوم معصومين لأن ما شاء الله فعدت خير الإعداد ليوم المعالي وجاء كلامه في تأثير العبارة والإشارة ألا سمت عن الحديث دون من يشتري له الحديث لا يعملون الخير رياء ولا يتركون حياة دينهم التوحيد عجيب دينهم التوحيد يا شيخ صوري وصوري لها مثلا أهل التوحيد توجهوا موحد آية شقان جنوب إلى الداعية بسبب الله عز وجل آية والشر لك في المسجد وجه الله عز وجل جميل اشتغل اشتهر الثاني مع توبه وشق الله شر لوجه الله ما يوجه الله في حسن المعاملة انت بتعرف اتخذت عن الزوم من السوقية انه 60 سنة بدرس لوجه الله يوم واحد جلس من الارض على مع اخر في وقت مالي ولا في التشبيه وهو أفهم التفضيل إلى الله تعالى وتوكل عليه التوقف بتاعه تشبه معنا عنده أهل شأن حتى على الرسول هذا التوقف بتاعه والتسليم لأمره والقناعة بما رزقه الشفاء عما تاب للمغترب والإعراض عن الإعتراض هم مغربين عن الإعتراض يعني ما قاعد يعتبر له عن الإعتراض ما يعتبر له على الله بس الشفاء يعتبر به يرضى به الشيخ البغدادي ما عليه الا ان يقول له ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم على يدي الحديث والجمعه كل واحد له ما يجي الشغل الان ما تدرس نريد الاجل فضل الله الذي يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والصنف السابع منهم قوم رابطون في صفوف المسلمين في وجوه الكفى يجاهدون اعداء المسلمين ويحمون حمى الاسلام ويدبون عن حريمهم وديارهم ويزهرون في صقورهم مذاهب اهل السنه والجماعه وهم الذين انزل الله تعالى فيهم قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين زادهم الله توفيقا بفضله البغدادي قال السن السابع من اهل السنه والجماعه المرابطين مرابطين ده جنود الجيش بتاع المسلمين تبقى المناظره شنو يا مولانا هي تتحدث العقيده اللي بين الجيش اجاب الجيش شنو؟ دين كلهم اهل السنه والجماعه عشان قروا العلم وقروا الكتب وعرفوا الحقائق عن طريق العلم بدون اخر شايل سلاح وبيحمي اهل السنه والجماعه عليهم لكن ما عندي علم زي دينهم ولا قريب لهم ولا بيشبهوا لكن يبقى في رجال ما لعنوا الناس اللي هو جاهز وشيء دينهم صحيح عقيدته صحيحه ومنحته صحيح وعشان كده هو مشى يسد العدو عنهم وقبلان كونه يموت في حمايتهم وان لم يعمل زي عملهم ما دام هو طوال شعاره زي شعاره وفعله زي فعله هو برضه شنو من عمل السنه والجماعه ما يتم الا للجيش كمان ليش ما تقول لي مع هذا ابنهم هذا قال قوم مرابطون الرباط كون التمش تهل الرباط معناه الحرارة تهل تشتق هي النادي الذي من الأبيض للمسلمين في فقول المسلمين السبب شنو النادي يلا في وجوه الكفر يجاهدون عداء المسلمين ويحمون حمى الإسلام الشرطة الإسلام بمعنى الضريبة التعصب ويهبون الزبط الطريق عن شنو عن حريمهم حريم الإسلام قربة ومكانته عشان ما تتحرم المساجد وما تتحرم شنو الخلاوة وديارهم مردودة المسلمين وفي نفس الوقت يزيلون في صقورهم مذاهب على سنة والجماعة فإن يعزلوا ما بيقول له حي إلى خير الأمل ولا بيقول له بالإزالة شنو أشهد أن علي شنو ولي الله وهذه ولي الله ولم أقول للناس ولي الكلام في قرى الإدارة شنو بلا عشان كده قال في سقوم يظهروا الشعار بتاع شنو على السنة والجماعة وهم الذين عند الله فيهم قولوا الذين جاهدوا فينا بس في الاستدلال من آية ما واحد الآية دي بتاعت العنكبوت سورة العنكبوت ما مكية قالت وفي مكة كانت أخبار ماله ما في أنا أمتلك الذين قيل لهم كبوا أيديكم حدث عن جهاد النصر جهاد هم ذات أن يستدل عليها الناس تزكية النصر الله قال الذين جاهدوا فينا كل الجهاد الموجود في القرآن كله قدام في سبيل الله في سبيل الله في عرض في سبيل الله وفي عرض الله الله قال نحيينهم سبلنا السبل بتاع الهدايه يشمل اي طريق تمسكه عشان يوصلك يوصلك لله عز وجل لو انت شغلك استفاره بس يوديك للجنه شغلك يا مدير بس يوديك للجنه شغلك قراءه القران بس يوديك للجنه شغلك شغلك مع الله هو يوديك للجنه شغلك بس ربنا يسلمك اللي يوديك للجنه كده شغلك شغلك وحيد يا ما نصورها السبل الموصل لله عز وجل اي شيء الله يرضاه يدخل القاية واحدة والوسائل متعددة القاية رضا مع الرجل لكن شنو مليار طريقة لوصلة إلى ما يرسل فكذا صوفية شنو عزيز الطريق اللي أعطبه في ناس شغالين أسمع الله يرسل الصوت نرفع كل حول الله إلا لله، نرفع كل جميع حول صلاة النبي عليه الصلاة، نرفع كل تسبيح وتحميد، نرفع كل كل واحد بيته، ونرفع كل جميع حول الله كله. كل واحد وسلم الثاني منهم لا أقرأ على لا العامة البلدان التي غلب فيها شعار أهل السنة دون عامة اللقاء التي ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة، وإنما أردنا لهذا السلب من العامة الذين اعتقدوا تصويب علماء السنة والجماعة في أبواب العدل والتوحيد والوعد والوعيد ورجعوا إليهم في معالم دينهم وقلدوا في فروع الحلال والحرام ولم يعتقدوا شيئا من فعل أهل الأهواء الضالة، وهؤلاء هم الذين سمتهم السنية حشو الجنة. فهؤلاء الأصناف أهل السنة والجماعة ومجموعهم أصحاب الدين القويم والصراط المستقيم حفظهم الله تعالى الإخوان الثالثين في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنهم من إدارة الذين وإدارة القرآن ما جاء خلاص يا جل كلنا شوفهم قال آمة البلدان الجنة أخوانا بيجي من على رسول الله جواب هو جل من الشعب الغربي أخوانا ما قبيش ما جيش وما يخش الرجال الجيش من على رسول الله جواب تاني شنو قال البلد كله كله كله المدينة كلها قال عامة البلدان التي خلاص فيها شعار على رسول الله. طيب حسب نقدر نفرق الجمهور الشيعة بيصلوا خمس صلوات في ثلاث أوقات، السنة بيصلوا خمس صلوات في كم وقت؟ خمس أوقات. قريت الفرق ولا ما قريت؟ كان بلدكم ظهر الشعار على السنة الجماعة أو لا على السنة الجماعة؟ كما ظهروا ما ظهروا؟ قال عامة البلدان التي غلب فيها شعار عن السنة دون عامة البقاء التي ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة، شايف؟ وإنما عرفنا بهذا السلب من العامة الذين اعتقدوا تصويبه كما يصنع كلمة إلا ما كبت الشيء أهل الفتية سليمة وخلاص لما لا لا لا لا سلم على الشيخ قبل عيد الشيخ وقال الشيخ قال له شنو لي الله؟ قال يا شيخ ايوه انا ما نعرف انا اعرفك انت انت تعرف الله. شايف يقول اعتقدوا تصويب علمائي على سنة الجماعة، يعني انا ما عندي علم لكن عندي علم بانه شنو؟ علماء نبي على الحق تصويب على سنة الجماعة انهم على الصواب في ابواب العدل الكلام اللي قالوه مسألة العدل يا اخواني شنو؟ على الله سبحانه وتعالى لو شال الزور الطائف ودخل النار هل ربنا ظلموا ولا ما ظلموا؟ يعني خلص العافية وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإلى التواد والأقفال السلطي من العافية السلطية والعدل والتوحيد في باب شنيع أخونا باب العدل وفي باب التوحيد الله سبحانه وتعالى شنيع أخونا يلا واحد والوعد والوعيد ورجعوا إليهم في معالم الدين بما الوعد والوعيد. هل كل القصاة ممكن الله يدخلهم النار ولا ممكن يكون بعض القصاة؟ لأنه هذا رقم هذه الآن في وقت هذه الآلة للناس وعد بعض الوعد والوعيد ورجعوا إليهم في معالم دينهم. كلمة مسألة الآن القصاة بسعي ورما قيلة بسأل مولانا الآن قبل وعد حتى سعي ورما قيلة بسأل مولانا عن ذلك قصد الدين على سعي ورما قيلة بسأل البيع لا يجوز ولا ما بيجوز بسأل حال المعاملة للإدارة فائد معجلة وطريق ولا ما بيبقى يرجع عليهم بعدين أحنا صلى الله عليه وسلم وغلقوهم في فروع الحلال والحرام ولم يعتقدوا شيئا من بدء أهل الأهواء الضالة وهؤلاء هم الذين سمتهم الصوفية حشو الجنة. ما وصل المستوى بتاع الناس في درجة العلوم لكن بيهم شنو ربنا يملأ الجنة بيملى يوم القيامة أكيد المسكين قالوا أهل السنة وهذا الجماعة وينه يلتفى جواه ما لقاهم وما حيقاهم ويلتفى الجماعة وما بيعرف هذه السنة وما بيعرف هذه السنة مطلوب ذات مجنة إذن على السنة لو شنو والجماعة. يا من جماعة يا شيخ. الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب يعني الأولاني الفصل الأولاني وراني منهم على سنة الجماعة. الفصل الثاني داري ورينا هل هم ناجين ولا ما ناجين؟ الجواب داري ورينا على سنة الجماعة ناجين لهم الفرقة ناجية. الدليل على أنهم ناجين شيء مختلف داخل اليقين. شايف؟ الفصل الثاني من وصول هذا الباب في بيان تحقيق النجاة لأهل السنة والجماعة.